يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النفقة الواجبة للولد على الوالد إلى سن كم يكون واجبا على الوالد أن ينفق عليه؟ ليس له سن، ما دام الولد محتاجا إلى النفقة فينفق عليه ولو كان كبيرا، ولو كان بلغ 100 سنة ينفق عليه ما دام أنه محتاج. نعم.